يا أبا بكر كيف نحصي أيامك؟ سبق إسلام أم إنفاق أموالك؟ أم صحبة غار والحزن قد زانك؟ وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك؟ أنت الصاحب، أنت في كل أحوالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه اختلفوا في اسمه على عدة أسماء، والراجح أن اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر. يسمى أو كان يلقب بعتيق لجماله وبياض وجهه، وأطلق عليه الصديق، ومن أسمائه الصديق. والسبب في ذلك أنه أولا صدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أول من أسلم من الرجال، أو أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. من ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المستدرك وغيره، وصححه وفقه الذهبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج، وجاء ليخبر قريشا بالإسراء، بالإسراء لم يخبرهم بالمعراج، إنما أخبرهم بالإسراء فقط، ليخبر قريشا بالإسراء، فإن قريشا كذبت النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أبا جهل جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول أين ذهبت وكذا وكذا، إذا أتيت لك بقومك تخبرهم بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم. بعض ضعاف الإيمان ممن دخل وما زال ضعيف الإيمان ارتد في هذه مسألة الإسراء والمعراج هذه، وأنكرت قريش وأخذوا يعني يصفقون ويصفرون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لبيت المقدس في جزء من الليل وعاد، فقالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا مجيئا، وأنت تخبرنا أنك ذهبت في جزء من الليل إلى بيت المقدس وعدت. فأخذوا يعني يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب البعض لأبي بكر رضي الله عنه يخبره على أمل أن أبا بكر لن يصدق، ما هو من التجار ويعرف المسافة ما بين مكة وما بين المسجد الأقصى. فلما جاءوا إلى بكر أبي بكر رضي الله عنه يهرعون إليه ويزفون إليه خبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه قال جملة واحدة، قال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال قال إذن قد صدق. إذن أبو بكر رضي الله عنه يسأل سؤالا واحدا فقط، أوقد قال يتأكد من صحة النقل، لأن هؤلاء نقلوا إليه الكلام، يتأكد من صحة النقل فقط. أوقد قال؟ قالوا نعم. فقال إذن قد صدق، تصدقه في هذا؟ قال أنا أصدقه في أكبر من ذلك، أصدقه في خبر المساء يأتي صباحا ومساء، وأنا أصدقه في الوحي الذي ينزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام، أصدقه في ذلك. ألا أصدقه في أنه ذهب إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل؟ هذه معجزة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فأطلق عليه بلقب الصديق، أو لقب بالصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لما اشتد البلاء على المسلمين أراد أن يخرج للهجرة، أراد قبل الهجرة إلى المدينة، أراد أن يخرج إلى الهجرة من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره. فخرج يريد الهجرة، فلقيه في طريقه ابن الدغنة، فقال إلى أين أنت سيد القارة؟ مش القارة يعني قارة أسيا، يعني قبيلة، يعني رجل من الوجهاء ومن الكبار، وكان يعرف أبا بكر رضي الله عنه معرفة جيدة. فأبو بكر رضي الله عنه كان الناس يحبون مجالسته لحلو كلامه ولأدبه ولصفات كثيرة حقيقة حلو المعشر في أبي بكر رضي الله عنه. فقابله ابن الدغنة، إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال أخرج إلى أرض الله أعبد الله سبحانه وتعالى. فقال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يخرج قومه، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم. فقال له هذا الكلام وقال أنا جار لك، ارجع وأنا جار لك. فرجع معه وطاف على أشراف قريش وقال إن أبا بكر رضي الله عنه مثله لا يخرج ولا يخرج، فإنه ينصر المظلوم، ونفس الكلام الذي ذكرته، فمثل هذا لا يخرج، لا يخرج ولا يخرج، وأنا جار له. فجوار عند العرب، كان العرب الحقيقة في مسألة الجوار هذه يحترمون الجوار، يعني لما يقال أنا جار لفلان وأنا أجيره فالعرب يحترمون ذلك، لكن وضعوا شرطا لقبول جوار ابن الدغنة. هذا الشرط هو على ألا يستعلي بقراءته للقرآن أو بصلاته بصوت مرتفع، قالوا إننا نخاف على نسائنا وعلى أبنائنا أن يفتنوا من قراءته. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان فيه رقة، وإذا قرأ القرآن فإنه يبكي رضي الله عنه فيتأثر، وأكثر الناس تأثرا النساء والأطفال. فقالوا قبلنا جوارك على أن تشترط عليه على ألا يستعلي بعبادتي ولا يقرأ القرآن في خارج بيتي، وإنما يقرأه في قعر بيتي. فبالفعل ابن الدغنة قال لأبي بكر رضي الله عنه يعني اقرأ القرآن في بيتك ولا تستعلن به، لا تعلنه يعني. فأبو بكر رضي الله عنه ظل على ذلك مدة يقرأ في بيته، ثم بدا له أن يبتني مسجدا له بفناء البيت في الخارج يعني. ف فبالفعل مكان كده يصلي فيه، تقول وأين يعني، لا هذا كان في مكة، في مكة. فابتنى مكانا في بيته يصلي فيه، وكان يصلي فيه وخاصة في الليل، ويقرأ القرآن بخشوع ويبكي في القرآن، تجتمع النساء يا أطفال يستمعون إلى هذا الكلام العجيب عليهم، العجيب عليهم ويتأثروا. فرأت قريش أن النساء والأطفال سيفتنون، فأرسلت إلى ابن الدغنة وقالت إن لا نحب أن نخفر جوارك، يعني لا نرد جوارك. العرب كما قلت كان يحترمون الجوار. فأبو بكر رضي الله عنه خالف الشرطة من أنه استعلن بصلاته وبقراءة القرآن، فقل له إما أن تقرأ القرآن في قعر بيتك أو أن ترد إلي جواري، فإني لا أحب أن أخفر في جواري وتتحدث العرب بذلك. فبالفعل ذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له، قال اقرأ القرآن في قعر بيتك ولا تستعلم به في فناء البيت ويجتمع عليك النساء والصبيان، فإن أبيت فرد إلي جواري. فأبو بكر رضي الله عنه بالفعل رد إليه جواره وقال رضيت بالله جارا، يعني بجوار، رضيت بجوار الله، رضيت بجوار الله سبحانه وتعالى، ورد الجوار على ابن الدغنة. ستلاحظ في أثناء الكلام عن كلام ابن الدغنة لتزكية أبي بكر رضي الله عنه أنه قال له إنك تنصر المظلوم وتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، هذا من محاسن مكارم الأخلاق. وهذه الجمل قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من حديث أم المؤمنين عائشة في حديث بدء الوحي، قالتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما خشي على نفسه لما جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء، اقرأ ما أنا بقارئ في أول الوحي، ونزل إلى خديجة رضي الله عنها في الحديث الطويل، زملوني دسروني يا خديجة إني خشيت على نفسي. فقالت له ذات الكلام، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاحتجت بهذا بحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان هذا هو خلقه لا يؤذى كما يخشى على نفسه. فهذه أصول مكارم الأخلاق عند العرب، فابن الدغنة قالها في أبي بكر رضي الله عنه، وهي التي قالتها قبل ذلك خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إليها يرتعد جسد الشريف صلى الله عليه وسلم ويشعر بالبرد، وقال زمروني دسروني. الحديث عن أبي بكر دعنا أيام أبي بكر بالطبع سيستمر معنا بإذن الله رب العالمين. وأنا كنت وصلت ما بين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبين أول أيام أبي بكر في الخلافة، ثم عدت إلى مولده وإلى اسمه وإلى لقبه وإلى يعني ما حدث من أنه كان يريد الخروج من مكة مهاجرا، والحوار الذي دار بينه وبين ابن الدغنة. وأكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أبا بكر كيف نحصي أيامك، سبق إسلام أم إنفاق أموالك. أم صحبة غار والحسن قد زار وحروب الردة عنوان إلهام يا أبا بكر من يدرك إيمانك أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.